الحافظ إسماعيل بن عمر أبو الفداء الشهير بابن كثير رحمه الله تعالى في مختصره لعلوم الحديث. مسألة: المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته. الذي يكفر ببدعته يا أخواننا مثل بعض الخوارج الذين قالوا إن سورة يوسف ليست من القرآن، ومثل بعض المعتزلة الذين يطعنون في الصحابة لا لأجل الطعن في الصحابة نفسه فإنه ليس مكفرا، لكنهم ينكرون من الإسلام ما هو ما علم بالضرورة. طيب، أما الذي لهذا من هو الذي يكفر ببدعته؟ ما رد ما هو معلوم من الإسلام بالضرورة، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث مثل الشمس أو آية قرآنية، هذا يعتبر كافرا. فالذي هو كافر ترد روايته ولا كرامة. قال نعم. الذي يعني المعطل الجهمي هذا الذي يقول مثل جهم بن صفوان يقول بفناء الجنة والنار يعتبر كافرا، يقول بفناء الجنة والنار يعتبر كافرا. أما الذين يعطلون بعض الأسماء والصفات فأحسن ما يقال فيهم أنهم أخطأوا لا يجوز أن يتبعوا على خطئهم. وهكذا أيضا من يكفر باللازم، نحن لا نكفر باللازم، من قال القرآن مخلوق يلزمه أن الله مخلوق، قل هو الله أحد، هكذا يقولون ما نكفر، نعتقد أنه مبتدع ضال، لكن لا نستطيع أن نقول إنه كافر خارج من دين الإسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقصد إنه ينبغي للمسلم أن يتباعد عن تكثير المسلمين ما استطاع، لأن التكثير لا يجوز فيه التقليد. لك أن تكثر الشخص إذا اقتنعت أنت بتكثيره، أما لأن الإمام أحمد وفلانا وفلانا قال إنه كافر، هذا أمر إن استقريت الأدلة ورأيت أن تحكم عليه من استقرائك الأدلة فلك ذلك، لأنه لا يجوز في التكفير التقليد. التقليد من حيث هو بدعة، وهو في الاعتقاديات أعظم منه بعدا عن الشرع. قال نعم، المبتدع كفر فلا إشكال في رد روايته. أقصد أن قولهم يلزم أن الله مخلوق، هذا ما قصده، ولا يجوز أن يكفر الشخص بلازم ما قاله، بلازم قوله، لا يجوز أن يكفر الشخص بلازم قوله. قال وإذا لم يكفر أي بدعته فإن استحل الكذب ردت أيضا كالخطابية. أنا أقول فإن لم يستحل الكذب. الذي يستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إمام الحرمين يكفره، والصحيح أنه لا يكون كافرا. لكن يا أخواني في الله، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتفاوت، فمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ترغيب أو ترهيب، أو كذب عليه في حكم ينتصر لمذهبه، أو في أمر ما يعد مرتكبا لكبيرة، والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وهذا الحديث يعني أحسن من جمع طرق فيما اطلعت عليه بأسانيده الحافظ ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات. أما إذا كذب على الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأتى بأمر يشينه قاصدا لذلك، فهذا يكون زنديقا. أتى بأمر يشين الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قاصدا لذلك، هذا ماذا يكون؟ يكون زنديقا. يعني ما هذا نعم يكون كافرا وزنديقا. طيب ايش معنى تشين يعني؟ ها؟ يعني يتنقص، ينفر عنه، يأتي بشيء ينفر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بشيء مثل أنه يقول أنه ساحر، أنه يعني مثل بعض الذين يزعمون أنهم دارسون وأنهم أحرار من المستشرقين ومن بعض العصريين ومن المتقدمين، هذا يعتبر كافرا. نعم، في المقام لما الزوال تسع النساء شعواني طيب. قال: وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أو لا، أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث في ذلك نزاع قديم وحديث. والذي عليه الأكثر التفصيل بين الداعية وغيره. طيب يا أخواننا، يعني المبتدع الذي يرتكب بدعة كالقدر، يعني يقول إن الله ما قدر المعاصي على خلقه، أو الإرجاء يقول إنه يكفي مجرد الإيمان، أو التشيع يغلو في أهل بيت النبوة، أما المحبة الشرعية لهم فجائزة مشروعة مستحبة. طيب، والنصب ها؟ واجب الشرعية. طيب، والنصب. والآن هناك بدع حديثة كبدعة المولد والاحتفال بليلة 27 من رجب والاجتماع والعبادة فيها، وليلة النصف من شعبان ويوم الهجرة، وهذه بدعة حديثة إلى النهاية في الهجرة، وكذلك أيضا عيد الغدير الذي يفعله الشيعة، وعيد الثورة إذا قصد به التعبد، وإن قصد به الفرح فيكونون مخطئين فقط، لأنها قد حصلت انتصارات للإسلام مثل يوم بدر وغير ذلك، ما قاموا عيدا. والبدعة تعتبر على المسلم أضر عليه من المعصية. لماذا؟ لأن العاصي يعلم أنه على باطل فيوشك أن يقلع عن عصيانه، أما المبتدع فيظن أنه على حق فيخشى أن يموت وهو على بدعته. قال معنى هذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى. طيب. قال والذي عليه الأكثر التفصيل بين الداعية وغيره. الداعية الذي يدعو إلى بدعته. من الناس من يكون مبتدعا ويسكت على مقتنع وهو مقتنع ببدعته ويسكت عليها. ومن الناس من يكون مبتدعا ويصيح بها صياحا. يحب أن يكون الناس كلهم مبتدعين. طيب. قال وقد حكي عن نص الشافعي وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق فقال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا. والحافظ لم يوافقه على هذا في قوله لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم في ذلك خلافا. والسيوطي رحمه الله تعالى في كتابه تدريب الراوي ويعتبر من أحسن الكتب المؤلفة في المصطلح وهو سهل. السيوطي ينقل جمعا كبيرا من رجال الصحيحين المبتدعة مثل قتادة يرى القدر، عبيد الله بن موسى الشيعي، ويعني مسعر ابن كدام يرى الإرجاء، وعمران لكنه يؤتى بغير عمران بن حطان، لأن يعني عمران بن حطان ما رواه البخاري إلا حديثا أو حديثين في الشواهد. قصد أن السيوطي رحمه الله تعالى جمع المبتدعة الذين في الصحيحين. لماذا جمعهم؟ ليعلم طالب العلم أنه لا يسعه أن يرد رواية المبتدع الصدوق، لأنه لو رد رواية المبتدع الصدوق لرد أكثر السنة. لأجل هذا فالمبتدع إذا لم يضف ضعف مع بدعته وهو صدوق اللسان وما كانت بدعته مكفرة، الصحيح أنه أن روايته وأن حديثه يقبل إلا إذا كان موافقا لبدعته. الشيعي إذا روى ما يوافق منهبه نتوقف فيه فقط، ما نعتقد أنه كذب نتوقف فيه، وهكذا غيره من المبتدعة. قال ابن الصلاح وهذا أعدل الأقوال وأولاها، أن الداعية لا يحتج به. لا أيضا هناك أيضا تفصيل آخر وهو الداعية لا يحتج به إذا كان موافقا لمذهبه. إذا توقفنا في قول الشيعي معناته نحن توقف معنا، يعني هو يعتبر فاسقا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. المبتدع يعتبر فاسقا ما قبل الأئمة أحاديث بعض المبتدعة إلا أنهم رأوا إذا ردوا أحاديثهم يرد كثير من السنة. من أجل هذا غضوا الطرق وأخذوا أحاديثهم. نعم يا أخوان. من هو الشيعي إذا جاء ما صح؟ قال هذا أعدل الأقوال وأولاها. والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم فاتحة في الرواية عن المبتدع غير الدعاء. ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير والله أعلم. قلت وقد قال الشافعي، قال قلت هو الحافظ ابن كثير، أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي نادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي. وهذا من أكبر الدعاء إلى البدعة، والله أعلم. نعم، هو مدح عبد الرحمن بن ملجم في بيتين، فقال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أو في البرية عند الله ميزانا. وقد رد عليه أهل العلم شعرا ونثرا، فذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عن بعض العلماء المتقدمين لا يحضر اسمه، فذكر عنه ردا طيبا، وهو من علماء السنة، لأن أهل السنة ما يبغضون أهل البيت بل يحبون أهل البيت حبا شرعيا. فقال من جملة تلكم الأبيات: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الله نيرانا، وذكر بقية الأبيات. طيب، وإن شاء الله يأتي أخونا الحاشدي لتدريب الراوي من أجل أن نعرف بعض المبتدعة الذين روى لهم صاحب الصحيح. تفضل بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فائدة من تدريب الراوي تلتحق بدرسنا. قال الرابع: من الملحق بالمبتدع من دابه الاشتغال بعلوم الأوائل كالفلسفة والمنطق. صرح بذلك السلفي في معجم السفر، والحافظ أبو عبد الله بن رشيد في رحلته. فإن انضم إلى ذلك اعتقاد بما في علم الفلسفة من قدم العالم ونحوه فكافر، أو لما فيها مما ورد الشرع بخلافه وأقام الدليل الفاسد على طريقتهم فلا يأمن ميله إليهم. وقد صرح بالحط على من ذكر وعدم قبول روايتهم وأقوالهم ابن الصلاح في فتاويه والمصنف في طبقاته وخلائق من الشافعية، وهم مسبوقون في إيمانهم، القائل حكمي فيهم أن يضربوا أي يدار بهم في الأسواق ويضربوا في الجريد، ويقال هذا جزاء من اشتغل بعلم الكلام وترك الكتاب والسنة، وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وخلائق من الشافعي وابن عبد البر وغيره من المالكية خصوصا أهل المغرب، والحافظ سراج الدين القزويني وغيره من الحنفية، وابن تيمية وغيره من الحنابلة والذهبي. طيب، والذهبي لهج بذلك في جميع تصانيفه. فائدة، اسمعوا الآن. أردت أن أسرد هنا من رمي لبدعة من أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما، وهم إبراهيم بن طهمان، أيوب بن عائذ الطائي، تر بن عبد الله المرهزي، شباب بن سوار، عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحناني، عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عثمان بن غياث البصري، عمر بن ذر، عمرو بن مرة، محمد بن خازن، أبو معاوية الضرير، ورطاء طيب محمد بن خازن أبو معاوية الضرير. هناك شولة يعني فاصلة بين محمد بن خازن أبو معاوية وهو ورطاء بن عمر اليشكري، يحيى بن صالح الوحاضي، يونس بن بكير. هؤلاء رموا بالإرجاء، وهو تأخير القول في الحكم على مرتكب الكبائر بالنار. طيب، وهو تأخير القول في الحكم على مرتكب الكبائر بالنار، يعني يقولون أنه مؤمن و... طيب، انتهى من هؤلاء. نعيد أسماءهم يا أخوان: إبراهيم بن طهمان، أيوب بن عائض الطائي، ذر بن عبد الله المرهدي، شباب بن سوار، عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحناني، عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عثمان بن غياث البصري، عمر بن ذر، عمرو بن مرة الجملي، محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، ورقة بن عمر اليشكري، يحيى بن صالح الوحاضي، يونس بن بكير. كذلك مشعر نعرف أنه يقول بالإرجاء. طيب انتهى. هؤلاء يرموا بالإرجاء وتأخر القول في الحكم على مرتكب الكبائر في النار، يرجون له. إسحاق بن سويد وأهل السنة يقولون إنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة إذا كان موحدا. إسحاق بن سويد العدوي، بهز بن أسد، حديث بن عثمان، حسين بن النمير الواسطي، خالد بن سلم الفافة، عبد الله بن سالم الأشعري، قيس بن أبي حازم، هؤلاء يرموا بالنص وهو ضغط علي رضي الله عنه وتقديم غيره عليه. إسماعيل بن أبان الوراق، إسماعيل بن زكريا الخلقاني، جرير بن عبد الحميد، أبان بن تغلب الكوفي، خالد بن مخلد القطواني، سعيد بن فيروز، أبو البختري، سعيد بن عمرو، سعيد بن فيروز أبو البختري، الله أبو البختري يعني الفاصلة غلطتنا في الإملاء، سعيد بن فيروز أبو البختري، سعيد بن عمرو ابن أشوع، سعيد بن عفير، عباد بن العوام، عباد بن يعقوب، عبد الله بن عيسى، عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرزاق بن همام، عبد الملك بن أعين، عبيد الله بن موسى العبسي، عدي بن ثابت الأنصاري، علي بن الجعد، علي بن هاشم بن بريد، الفضل بن دكيل، فضيل بن مرزوق الكوفي، فطر بن خليفة، محمد بن جحادة الكوفي، محمد بن فضيل بن غزوان، مالك بن إسماعيل، أبو غسان، يحيى بن الخزاج. هؤلاء يرموا بالتشيع وهو تقديم علي على الصحابة. ثور بن زيد المدني، ثور بن يزيد الحمصي، أعرف واحدا منهما الذي رمي بالقدر سيأتي، حسان بن عطية المحاربي، الحسن بن ذكوان، داود بن الحسين، زكريا بن إسحاق، سالم بن عجلان، سلام بن مسكين، سيد بن سليمان المكي، شبل بن عباد، شريك بن أبي نمر، صالح بن كيسان، عبد الله بن عمر، أبو معمر شيخ البخاري، عبد الله بن أبي لبيد، عبد الله بن أبي نجيح، عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عبد الرحمن بن إسحاق المدني، عبد الوارث بن سعيد الثوري التنوري، هنا مكتوب الثوري التنوري، عطاء بن أبي ميمون، العلاء بن الحارث، عمرو بن أبي زايدة، عمران بن مسلم القصير، عمير بن هاني، عوف الأعرابي، كهمس بن المنهاز، محمد بن سواء البصري، هارون بن موسى الأعور النحوي، هشام التستوائي، وهب بن منبه، يحيى ابن حمزة الحضرمي. هؤلاء يرموا بالقدر وهو زعم أن الشر من خلق العبد. بشر بن السري رمي براي جهن وهو نفي صفات الله تعالى والقول بخلق القرآن. عكرمة مولى بن عباس، الوليد بن كثير، هؤلاء الحرورية وهم الخوارج الذين أنكروا على علي التحكيم وتبرعوا منه من عثمان وذويه وقاتلوهم. علي بن هشام رمي بالوبق وهو أن لا يقول القرآن مخلوق أو غير مخلوق. عمران بن حطان من القعدية الذين يرون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك، فهؤلاء المتبعة ممن أخرج لهم الشيخان أو أخرج. قال الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر أبو الفداء الشهير بن كثير رحمه الله تعالى، مسألة التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي. فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا. لماذا يا رجال؟ يخشى أن يكون قد تظاهر بالتوبة أمام الناس من أجل أن يقبل حديثه، حتى لو قال أنا قد كذبت في حديث كذا وكذا، فإنه يخشى أن يكون كاذبا في قوله إنه قد كذب. طيب. وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. إن التائب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوقف فيه ولا يقبل حديثه. لماذا قلنا هذا يا مغبل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لأنه يخشى أن يكون تظاهر. تظاهر وهو كاذب في نفسه، حتى لو قال إنني كذبت في حديث كذا وكذا، يحتمل أن القول الثاني أيضا كذب فيتوقف فيه. طيب. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمات. طيب، أما الذين كفروا فهو إمام الحرمين. طيب، كفره أو ابن إمام الحرمين كفره. طيب، ولم يوافقه أحد فيما أعلم، أوافقه بعض الشافعية، لكن الصحيح أنه لا يكون كافرا. أو قد تقدم لكم، صحيح تقدم لكم بالأمس، أن الكذب يتفاوت، فإذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد شينا يعتبر كافرا، وإذا كذب في مسألة من حلال أو حرام يعتبر مرتكبا لكثيرة من الكبائر، وكما جاء إنه يتبوأ مقعده من النار. ومنهم من يحتم قتله لعله يستدل بما جاء، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصار المسلول على شاتم الرسول، وقال إن سنده صحيح وليس بصحيح. قد نبه على هذا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، جاء فيه بالسند أن رجلا خطب امرأة فأبوا أن يزوجوه، ثم ذهب من عندهم ورجع إليهم ما شاء الله، وقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنني أبيت في أي بيت شئت، وأنا أبيت عند فلان، وفي أخرى إنه أمركم أن تزوجوني فلانة، والرواية الأولى أيضا واردة. فبعضهم يقول لا نرد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره، وبعضهم يقول دعوه وزوجوه. ثم قال بعضهم نرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إليه وأخبروه، فقال كذب علي عدو الله، واذهب يا فلان واقتله وما أراك مدركة. فذهب فوجده قد لدغته حية. لكن قد سمعتم أن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالكاذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتبر مرتكبا لكبيرة، وهكذا الكاتب الذي يكتب الأحاديث ولا يتحرى فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. طيب يا إخواننا، قال: وقد حررت ذلك في المقدمات. وأما من غلط في حديث، وأحمد والحميدي لا تقبل روايته أيضا، وتوسط بعضهم فقال: إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا، وإلا فلا، والله أعلم. وهذا القول الأخير هو الصواب، لأنه قد يكون واثقا بحفظه أو يكون واثقا بكتابه، وقد وقع لسفيان الثوري غير مرة أنه يخالف ويابى أن يرجع، يابى أن يرجع، وربما حدث به على الوجهين. إذا خالفه أحد يحدث به على الوجهين، لأنه يكون واثقا من حفظه. فإذا كان واثقا من حفظه أو من كتابه وابى أن يرجع فلا حرج في ذلك. إذا ظهر له الحق وابى أن يرجع عنادا فحينئذ تقدح في عدالته. قال: منها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، ويجتنب الشواذ والمنكرات. طيب، فقد قال القاضي أبو يوسف، طيب يعقوب: من تتبع غرائب الحديث كذب. قال: وفي الأثر: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هذا الحديث رواه مسلم مسندا ومرسلا، وانتقده الدارقطني لأن مسلما ذكره في المقدمة، والراجح هو انتقاد الدارقطني رحمه الله تعالى، وجاء من طرق أخرى أعتقد أنه لا يثبت منها شيء، وإن كان الشيخ ناصر حفظه الله تعالى يثبت هذا الذي في صحيح مسلم والذي في غير صحيح مسلم. طيب، كفى بالمرء، نعم، يتبع على نفق الكلام، غريب الحديث كذب عندي، يتبع على الحديث، غريب الحديث كذب، أنا قلت كذا بس قلت فهو غلط، يعني يأتي للناس بشيء غريب لا يعرفونه، ربما يقولون هذا ليس بصحيح، وإن كان صحيحا في نفس الأمر، كما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ مثلا الناس يعرفون حديث إنما الأعمال بالنيات من حديث عمر، فذهب ذاهب وحدثهم به من حديث أبي سعيد الخدري فاعتبروه غريبا ولم يقبلوه من حديث أبي سعيد وضعف. وهكذا، يعني الغريب معنى الغرائب أي التي ليست بمعروفة لدى المحدثين، لدى المحدثين الذين هم محدثون، يعني أقصد ما هو الذي يعني لدى الناس، لأن العامة الآن أصبح أكثر الشرع غريبا عليهم، أكثر الشرع غريبا عليهم، وسبيلنا مع العامة هو التعليم والصبر عليهم. طيب، إلى هنا الذين هم يعني إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعا لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره. إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سمعه لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنها تقبل روايته عنه. وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، كم عندنا حالة أخواننا في هذا الموضوع؟ حدث التلميذ عن شيخه فقال شيخه أنا ما حدثته كذب علي. حدث التلميذ عن شيخه فقال شيخه ما أذكر أنني حدثته بهذا. حدث تلميذ عن شيخه فقال شيخه أنا قد نسيت ولكني أرويه عنك. الحالة الأولى يتوقف فيها فقط، أحدهما يعتبر مخطئا إذا كانا ثقتين، يتوقف فيها فقط إذا كذبه وقال. الحالة الثانية يقبل. الحالة الثالثة للسيوطي كتاب اسمه تذكرة المعتصم في من حدث ونسي، وأعتقد أن الخطيب أيضا كتابا في هذا، لكن السيوطي أعرف هذا مشهور بين في كتب المصطلح أن له كتابا في اسمه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، وهذا يقع. طيب. وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، ورده بعض الحنفية، والحنفية لا يعتبرون في هذا لأنهم يردون ما هو أصرح إذا كان مخالفا للمذهب. حديث المصرى وحديث أبي هريرة مثل الشمس بسند صحيح في الصحيحين، ثم بعد ذلك ينتهي بهم الأمر إلى أن يقولوا بعد كل مجادلة في الحديث، وفي النهاية يقولون إنه من رواية أبي هريرة وليس بفقيه. الله المستعان، الله المستعان. فأقصد يا أخوان لو لم يذكر خلاف الحنفية وخلاف الزيدية، لأننا نحن الآن ندرس المصطلح، فيذكر لنا اصطلاح المحدثين. أما المتعصبون الذين إذا زلت قدم إمامهم حاولوا بكل محاولة أن يبرروا كأنه معصوم، عياذا بالله، أن يبرروا موقفه يحاولون بكل محاولة. فإن الجمهور يقبلونه ورده بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه. انتهى. يعني إذا نسي الزهري سليمان بن موسى ثقة ما يضره، لأن ما قال كذب علي سليمان بن موسى ما حدثته. طيب، والحديث صحيح وإن لم يكن في الصحيحين. وكحديث ربيعة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي هريرة قضى بالشاهد واليمين، ثم نسي سهيل لآفة حصلت له، فكان يقول: حدثني ربيعة عني. طيب، الحديث هو في مسلم يا أخواننا. هذا من الحالة الثانية. أي من الحالة الذي حدثه من الأولى. أي نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قلت هذا أولى بالقبول من الأول. نعم، يعني عندنا ثلاث صور كما قاله أخوكم. وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي، وأما الكتاب الذي سمعتموه فيقول هو كتاب لطيف صغير الذي هو كتاب السيوطي رحمه الله تعالى. ويفيدنا الحافظ ابن كثير كما تقدم لكم أنني كنت أذكر هذا لكن ما جزمت به أن الخطيب جمع كتابا. والحافظ الخطيب يا أخواننا قل أن تجد فنا من فنون الحديث إلا وقد أفرده بكتاب فجزاه الله أي بالأخذ على التحديث إجرة. أبو نعيم الفضل ابن جثيم وعلي ابن عبد العزيز البغوي والحارث ابن أبي أسامة اشتهر هؤلاء بماذا؟ اشتهروا بالترخص في أخذ يعني الأجرة على التحديث. وأقل شيء أنه ينقص من المروءة. الإمام أحمد قد كره الرواية أو ما امتنع من الرواية عمن أخذ أجرة على التحديد. ورب العزة يقول أو يحكي على عن أنبيائه أنهم يقولون وما سألتكم عليه من أجر فهو لكم. طيب ويقول ولا يسألكم أموالكم إن يسألكم وفيحكيكم تبخلوا ويخرج أبغانكم. والواجبات تؤدى لماذا لا ينتظر حتى ننتهي؟ أنا أحب ينتظر وإلا تقول لها عنده هو عنده حاجات يجي من عنده وأنا أحب ولكن يا محمد أنت هذا مقصر يا أخوان قلنا يا أخواننا إن أخذ الأجرة على التحديث أقل أحواله ماذا؟ أن يكون خارما للمروءة. فلتأتنا في المجلد الأول من ميزان الاعتدال نقرأ وإن كنا قد قرأناه ما جاء في ترجمة الحارث بن أبي أسامة تسرعوا به. نعم يا شيخ فرح حب القطر على الآن ما تدخل عن الإجابة تدخل صحيح. لكن أما أنا فما أطلب هم يعني نحن ندوز من أجل مش بكتب وما نأخذ شيئا بصحيح. لكن ما دام أن فيه من هو مستعد أن ينشرها في جميع الأدبار الإسلامية ولا يتيسر هذا إلا بشخص يريد الربح بعدها دعه يكتبها. نحن نحب أن تنشر. نحن نحب أن تنشر. نعم لأنه رخص من كل كان كل واحد ما يحس عليه ويجب أن يعلم أن الكتاب الذي يباع في المكاتب يكون الناس يقبلون عليه ويحبونه أكثر من الكتاب الذي يوزع مجانا. نعم صحيح الكتاب الذي يوزع مجانا يأخذونه ويرمون ما له فيه. طيب ونقرأ ما جاء في ترجمة الحارث بن أبي أسامة في شأن أخذ الأجرة على القرآن وهو الحارث بن محمد. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي صاحب المسند سمع علي بن عاصم ويزيد بن هارون وكان حافظا عارفا بالحديث عالي الإسناد بالمرة كل ما فيه بلا حجة ورمز له الذهبي بصح. قال الدارقطني قد اختلف فيه وهو عندي صدوق وقال ابن حزم ضعيف ولينه بعض البغاتدة لكونه يأخذ على الرواية. ثم شاق الحافظ الذهبي سنده فقال أنبأنا أحمد بن سلام عن حماد الحراني عن السلة أخبرهم أخبرنا أبو علي بن مهدي أخبرنا أبي حدثنا علي بن عبد العزيز الطاهري حدثنا أبو وعلى عثمان بن الحسن الطوسي أخبرنا محمد بن جعفر سمعت محمد بن خلف المرزبان يقول مضيت إلى الحارث بن أبي إسامة فوجدت في دهليزه قوما من الوراثين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهو يكتب أسماءهم على كل واحد درهمين. فقلت له اكتب اسمي. فكتب ثم عرضها الوراد عليه. فلما قرأ اسمي قال ابن المرجبان مع هؤلاء لا ولا كرامة. فأخبروني فأخذت رقعة وكتبت فيها أبلغ الحارث المحدث قولا عن أخ صادق شديد المحبة وإذ قد كنت تعتدي سالف الدهر قديما إلى قبائل ضبة وكتبت الحديث عن سائر الناس وحاذيت في اللقاء بن شبة عن يزيد والواقد وروح وابن سعد والقعنبي وهدبة ثم صنفت من أحاديث سفيان وعن مالك ومسند شعبة وعن ابن المدائن فما زلت قديما ثبت في الناس كتبة أفعنهم أخذت بيعك للعلم وإيثار من يزيدك حبة سوءة لشيخ قديم ملك الحرص والضراعة قلبه فهو كالقفر في المعيشة يبسم وأمانيه بعد 90 رطبة فلما قرأها قال أدخلوه قاتله الله فضحني. فأخذ الأجرة القرآن أقل حالها أن تكون عضلت على القرآن أي على الحديث أقل حالها أن تكون ماذا خارمة للمروءة. طيب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. قال لكن لو أن هناك رجلا أو دولة وتعطي لمن يعلم أبناء المسلمين ما أرى مانعا من هذا والممنوع أن يقال للطالب لا أدرسك حتى تعطيني كذا وكذا أو يعطيه الطالب أو قريب الطالب. أما أن يأتي بمن يتفرغ وبشرط أنه لا يستكثر بالقرآن. أما إذا علم القرآن من أجل أن يكتسب من بعده علم القرآن لوجه الله وإذا جاءه شيء يسد حاجته من أهل الخير أو من دولة من بيت مال المسلمين فلا مانع من هذا. قال كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن وقد عرفتم أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن ما ثبت فيه دليل. نعم عندهم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا أو أجر ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا الدليل يعمل به في موضعه. ما هو موضعه؟ موضعه أنك ماذا؟ أنه يجوز أن يأخذ في الربية. عندهم دليل آخر قد زوجتك هذه ما معك من القرآن وهو حديث سهل بن سعد الساعدين في الصحيحين. هذا أيضا يعمل به في موضعه وهو أن الرجل إذا كان معذنا وهو يحفظ شيئا من القرآن يعلم المرأة التي تتزوج بها ويكون تعليمه صداقا لها. لأن هذا يا سلام يعمل بكل الشوكاني قد أدى أخذ المال على القرآن في غير التعليم من الآخذين أموال الناس بالباطل. والدريس أيضا كذلك أبعد، ولا ذاك يستفيد ولا ذاك يستفيد. إذا درست لك المصحف بخمسمائة ريال ودرست أنا من أجل الخمسمائة ريال، لو لم تأتني ما درست فلا أنت تستفيد ولا أنا أستفيد. لا أنا أستفيد بأني لم أكن مخلصا، ولا أنت تستفيد بأن العمل ليس بمشروع. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وختمة الدفن إما أن تبقى للأيتام أولاد الميت، وإذا أراد أحد أن يتصدق عليه فالصدقة مقبولة من دون يقرأ وما يقرأ. قال: وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق بغداد لأبي الحسين ابن النقور يأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. طيب، هذا يا أخواننا فتوى، وقلنا إننا ما نعلم دليلا يدل على التحريم، لكن الأفضل أن يعلم لله، وما ضره أن يفعل كما فعل علماؤنا المتقدمون، فمنهم الحداد ومنهم البزاز ومنهم البطال ومنهم ذو الحرف الشتاء حتى اللبان، منهم اللبان ومنهم الجزار يحترفون، ثم بعد ذلك أيضا يجلسون للتعليم. ولكن في هذا الزمن من أراد أن يحترف ويتعلم أو يعلم فلا بد أن يقتصد في المعيشة، لأننا قد رأينا أناسا أرادوا أن يجمعوا بين هذا وذاك فشغلوا. لماذا؟ لأن الناس قد توسعوا فيحتاج أن يشتغل طول وقته، وعسى أن يكفي حاجة بيته لكن لو اقتصر وبقي على ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم لا أمكن، ما ضر طالب العلم أن يأكل له تميرات في الصباح، صحيح ما ضر، ويشرب كأس حليبا، ممكن أن يبقى إلى الظهر وهو لا يريد شيئا، ثم في الظهر يأكل ما وهكذا. ثم يعلم الله أن كثرة الأكل، والله المشتكى قد ألفنا هذا، يورث أمراضا كثيرة، وكثير من الأمراض لم تكن موجودة في الزمن المتقدم، لكن بسبب التخليطات الأكل وتنوعاته وكذا وكذا تجدون الصحايا تكب بال المتعالجين والخارج والخارج وما غير وإلى غير ذلك الحصى والثوم. نعم طيب إلى هنا يا أخي قال رحمه الله تعالى مسألة. قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. من يعرف أعلى العبارات؟ أوثق الناس. هذه أعلى العبارات، أوثق الناس. بعدها تكرير الصفة باللفظ أو المعنى، ثبت متقن، ثقة حافظ، يعني ها ثقة حسن. نعم طيب. وأنا وبعدها ثقة. طيب. وأنا قلت وبين يعني وكذلك التجريح. التجريح ما هو يا ابن موسى؟ أرض العبارات. أرض العبارات؟ في التجريح. والله. والله. عند البخاري. عند البخاري فيه نظر. طيب من أرض العبارات؟ هذا سهل يا أخواننا. الله يجزيكم خير. كيف كان يضع الحديث؟ لا تضيع شيء من بارك الله فيك. ها؟ أغلب الناس. أغلب الناس. وإليه منتهى هذا الكذب. وركن من أركان الكذب. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. وهذا استفدناه بارك الله فيكم من فتح المغيث. الله أكبر يا رجال. فتح المغيث هذا يمكن ستر الثمن فيه أخطاء. ما يستطاع يقرأ يا حبذا لو يسر الله بطالب علم يقرأه ويقابله، لأنه في الغالب منقول من النكت لابن الصلاح، من النكت للحافظ بن حجر، وطبع طبعة رديئة. شان أخينا محمد عبد المحسن رحمه الله تعالى فهو ما يبالي يأخذ الكتب القيمة الطيبة جزاء الله خيرا، لكن ما يقدمها للمطبعة بدون مشرف فتطلع أخطاء. أقصد أنني أخذت هذا من أين؟ من فتح المغيث. قال قلت وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها. وأحسن مرجع في هذا يا أخواننا في بيان اصطلاحاتهم هو الرفع والتكميل للكنوي. صحيح ينبغي لطالب العلم أن يقرأ فيه كثيرا وأن يحذر من تعصب اللكنوي ومن تعصب أبي ودة. فاللكنوي حنفي وهو محدث كبير، الله يقول الحق، محدث كبير وهو حنفي. وأبو غدة أيضا حانثي هو محدث له معرفة بالحديث طيبة وهو عصري حي يرزق. طيب يا أخوانا، وقد حصلت بينه وبين أخينا محمد بن المهدي سوء مفاهمة، مع أن محمدا من المرنين، ولكن رابع غد متعجرفة إلى النهاية وهو بخمر، فعجزه الأخ محمد المهدي. ففي النهاية قال إما أن تسكت وإما أن يأتي ما لا تحمد عقباه. الألباني وذويه ما يعادوني إلا لأني من الإخوان المسلمين، وهذا كذب. والله ما يعادونه لأنه من الإخوان المسلمين، يعادونه لأنه يدافع عن شيخه الضليل الكوثري. ما يعادنا ما رأينا في عبارات الألباني من أولها إلى آخرها وردود على أبي غدة، لأنه لكن أراد أن يستثير الإخوان لأنهم كانوا ملتفين عنده على أخينا محمد المهدي. ولكن الأخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله تعالى كان حاضرا وهو يعرف قدر الرجل الأخ محمد المهدي، يعني سمح القضية وترى وإلا قد كادت تقع فتنة بينه وبين هذا أبي غدة. أنا يتكلم يعني بالهند. نعم نعم. أربعين. نعم. طيب. قال ها؟ تركي. الكوثري بارك الله فيك تركي. فلما قام أتى ترك الطاغية ويعني أجل العلماء مثل يعني ابتدى به جمال عبد الناصر، هو الذي سنى جمال عبد الناصر وعلاه الذي سنى للدول الآن الفتك بأهل العلم وبأهل الخير. هرب الكوثري إلى الهند أو إلى مصر، يعني يتردد بين الهند وبين مصر، وبقي بمصر والكوثري له اطلاعات ولا فهو تركي. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها، وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها، ينبغي التوقيف عليها. وأي كتاب قلنا الذي يوقفك عليها؟ أي كتاب هو؟ الرفع والتفنيد للكلميت إن شاء الله يقرأه إخواننا مطالعة. طيب، هو كتاب طيب، ومعرفة اصطلاح المحدثين أمر مهم جدا. قد يقول ابن معين ليس به بأس، وهو لا بأس به، وهو يعني ثقة. قد يقول ضعيف، وهو يعني ليس